إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لبيان أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، قال: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أفرأيتم أخبروني، وهذا تفسير باللازم لأن من رأى أخبر، وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني ما حال من كذب بالدين. وهي تنصب مفعولين، الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. ما المفعول الأول لرأيت، أفرأيتم ما، والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر. قل أفرأيتم ما تدعون، المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعون تلك الأصنام دعاء مسألة لدفع الضر أو جلب النفع. فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، أي أن تزيله، وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات، كاشفات يشمل الدفع والرفع، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده، ولا تكشفه برفعه وإزالته، هل هن كاشفات ضره، إلى أن قال: قل حسبي الله، أي كافيني، والحسب الكفاية. ومنه قوله تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، من الحسب وهو الكفاية، وحسبي مبتدأ، ولفظ الجلالة خبر، وهذا أبلغ. وقيل العكس، والراجح الأول لوجهين: الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب في الله، أي حسبي الله لا غيره، فهو كقولك لا حسب لي إلا الله، بخلاف قولك الله حسبي، فليس فيه الحصر المذكور، فلا يدل على حصر الحسب في الله تبارك وتعالى، والحسب الكفاية كما مر. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكلون، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى. وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متدلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. لو أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن التوكل على الإنسان إلى توكيله لكان أفضل. يقول: وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه، لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان، لو قال: لأن هناك فرقا بين توكيل الإنسان أن يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله، لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضر، وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مفوض أمرك إليه. الشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري،

ومن الفوائد أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. ومن الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لقوله لو مت وهي عليك، عرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره، لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا. الضمير في وله يرجع إلى أحمد، لأنه قال قبل رواه أحمد بسند لا بأس به، وله أي ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والحديث رواه أحمد في المسند، والطحاوي في شرح المشكل، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأحسن حالاته أن يكون حسنا، وقد ضعافه الألباني. من تعلق تميمة أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضرر. والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة، وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله له أو دعا بألا يتم الله له. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصيبه الجن، فلا ودع الله له، أي لا تركه الله في دعة وسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم، وقيل لا ترك الله له خيرا فعومل بنقيض قصده. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا رواه أحمد والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد رواه ابن أبي حاتم ولكنه ضعيف، ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة، لأنه رواه من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة، ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. من هنا للسببية: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منه، فقطعه، قطع الخيط. وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وتلا حذيفتها به الآية، والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله، مالكا للملك، خالقا للخلق، مدبرا للأمر، إلا وهم مشركون يصرفون بعض عباداتهم أو كلها لغيره، فيؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية، وهم مشركون في محل نصب على الحال من أكثر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وهم متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منها، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، إذ هو مناف لحقيقته، وأما الأصغر فمناف لكمال الإيمان لا لأصله. فالمراد هنا الشرك الأصغر، هذا أمر معلوم.

الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا. ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المصنف، وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، تؤخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له إذا جعلنا الجملة خبرية. وأما من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له، فيكون موكولا إلى هذه التميمة. ومن وكل إلى مخلوق فقد خذل، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، والتصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. والثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، ويؤخذ هذا من فعل حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تاسعة المسائل تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، لأن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة، والشرك نوعان أصغر وأكبر. وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة هي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عز وجل. المسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، وقوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية، لأنه لا أثر لها ثابت شرعا ولا قدرا. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي فلا ترك الله له. تؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعا. وليس هذا بغريب أن أمر بالدعاء على من خالف وعصى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح، إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وكذلك في حديث الترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهنا أيضا تقول له لا أتم الله لك، لكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، ذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين يكون سببا لنفوره، ولكن نقول دع التمائم أو الودع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يذكر المصنف رحمه الله أن هذا الباب من الشرك، كما قال في الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الحكم فيها يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط. لهذا جزم المصنف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء، أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بالشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية وهي القراءة، يقال رقى عليه بالألف من القراءة، ورقي عليه بالياء من الصعود. والتمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والحديث في الصحيحين. في بعض أسفاره، الأسفار جمع السفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا لأمرين: الأول حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان، والثاني معنوي، هو أنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراوي، والأولى أرجح قلادة من وتر، لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. ألا يبقين في رقبة بعير، ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وأنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه، وأنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضر، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك. ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليست العلة بمكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. وأنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، ورواه أيضا ابن ماجه والحاكم، وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: وما يدريك أنها رقية. وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان فيه شرك؟ الجواب الثاني، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائز، وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائزة أيضا. إن الرقى والتمائم، وقد فسرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهي من الشرك، لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به، لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا، وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته، والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة، ومعنى دسموا أي سودوا. وأما الخط فهو أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة جدا في أوراق يسيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن المجيد. ومع الأسف فبعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل. وقد قال عمر رضي الله عنه في الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث في الصحيحين. إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك ما يقال له الدبلة، وهي خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضر، ويقولون إنه ما دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا تصحبها ففيه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منه وهو خاتم الخطبة، وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك أو من مضاهاة النصارى أو هي تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتيم. شرك، هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ بحسب ما يريد الإنسان منه. إن اتخذها معتقدا أن المسبب للمحبة هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وسكت عنه الحاكم والذهبي. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. من تعلق شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والحديث عند البخاري في الصحيح. من تعلق شيئا وكل إليه، أي أسند إليه وفوض. وأقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، فتعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. والثاني من أقسام التعلق بغير الله ما ينافي كمال التوحيد، هو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله جل وعلا، مع عدم صرف قلبه إليه، هذا نوع من الشرك، ولا نقول هو شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا، ولكن تعلق به القلب غافلا عن المسبب. والثالث من أقسام التعلق بغير الله أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، ف

فهو من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. والشاهد من هذا الحديث قوله من تقلد وترى. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. كعدل رقبة بفتح العين لأنه من غير الجنس كعدل رقبة، والمعادل من الجنس بكسر العين. كان كعدل رقبة بفتح العين لأنه من غير الجنس، والمعادل من الجنس عدل بكسر العين. وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار، ولكن يقطعها بالتي هي أحسن، لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق، إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي ونحوه ممن له سلطة فله أن يقطعها مباشرة. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كإبراهيم النخعي يرون ما يرى. كانوا الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي. وأما التمائم فهو ما يعلق على المريض أو الصحيح سواء من القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزينة كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، أو كآية الكرسي أو القرآن كاملا، فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، إنما يستشفى به على ما جاء به الشرع. ثم شرع في بيان المسائل رحمة الله عليه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.